بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو آخر باب أخذناه في الدرس السابق؟ باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف باللغو. الحديث الذي ذكره المؤلف قلنا ما حكم ما حاله؟ ضعيف، ولكن المعنى الذي ساقه لأجله معنى صحيح، لأن من تعظيم الله جل وعلا أن لا نحلف إلا بالله، وإذا حلفنا بالله لا نحلف إلا ونحن صادقون، كذلك أن نقنع ونرضى لمن حلف لنا بالله، لأن هذا من تعظيم المحلوف به سبحانه وتعالى. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ الباب الذي قبله معقود لأجل أن الحلف لا يكون إلا بالله، وهذا الباب تعظيم الحلف بالله، معنى إذا كان الحلف لا يكون إلا بالله فمن حلف له بالله فعليه إيش؟ أن يرضى. هل يجب علينا أن نرضى بكل أو لكل من حلف لنا بالله، أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. هذا إذا كان في حال الخصومة والتنازع عند الحاكم والقاضي نرضى، لأنه حكم الله البين على المدعي واليمين على من أنكر، نرضى بحكم الله جل وعلا، وإن كنا نعتقد أنه إيش؟ أنه كاذب، فنرضى بحكم الله جل وعلا، لأن هذا من تعظيم اليمين، هذا أمر. والحالة الثانية في أمور الناس، في أحوال في غير الخصام والتنازع عند القاضي والحاكم، ماذا؟ إن كان معروفا بالكذب، الذي حلف معروف أنه يكذب في الخصومة وهكذا يكذب في أحواله، فهذا لا يجوز لنا إيش؟ أن نرضى وأن نسلم له. لماذا؟ لأن هذا إعانة لا على منكر، وقد عرف بالكذب. هذه الحالة الأولى. الثانية إذا كان قبله في غالب ظننا أنه كاذب، هنا كذلك إيش؟ لا يجب علينا أن نقنع بحلفه، لأنه يغلب على ظننا أنه كاذب، والله جل وعلا لم يأمرنا بهذا الأمر. وإذا كان مستور الحال، ما معنى مستور الحال؟ بمعنى مع الناس، مع المسلمين، لا يعرف بأنه فيه كذب ولا أنه مزكى من الصادقين، مستور مع الناس بين الناس، فهذا نحسن به الظن ونصدق حلثه ونأخذ به، إلا إذا ظهرت لنا قرائن فحينئذ نتبين ونتثبت. الحالة التي بعدها إذا كان صادقا معلوم الخير، معلوم الصلاح، فهذا ماذا؟ هذا يجب علينا أن نقبل يمينه، لأننا أمرنا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية إيش؟ هذا منطوقها، مفهومها أنه إذا جاء الثقة جاء العدل بشيء، بحلف أو بخبر، يجب إيش؟ أن يقبل. ما حكم الحلف بالطلاق؟ هذه فائدة ذكرت في الأسئلة. ما حكم الحلف بالطلاق؟ أولا، ما معنى حلف بالطلاق؟ ليس معنى أنه يقول والطلاق، لأن هذا حلف بغير الله، ولو كان قد حلف بغير الله قال والطلاق فهذا إيش؟ لا ينعقد أصلا، هذا لا ينعقد، هذا شرك ولا ينعقد. لكن مقصود العلماء إذا قالوا الحلف بالطلاق، أي حلف بالله وعلق حلفه بالطلاق. فقلنا إيش؟ إذا حلف بالطلاق وهو ناوي اليمين، يريد اليمين، ما الحكم الذي ذكرناه بالأمس؟ يعني هو نوى اليمين، هو حلف قال مثلا علي الطلاق وقصد اليمين، قلنا في خلاف والأئمة الأربعة على أنه يقع الطلاق، ولكن الصحيح إيش؟ الاختيار الشيخ الإسلام وهو قول ابن باز العثيمين أنه يمين، لأنه نوى اليمين. لكن لو أنه قصد الطلاق فهذا لا شك أنه يقع الطلاق. مر معنا في مسائل الطلاق أن من تلفظ بلفظ وهو يريد به الطلاق فيقع الطلاق. الذي يحلف بالحرام، هذه ما ذكرناها بالأمس، يقول حرام علي، هذا ما حكمه؟ يقول حرام علي أني سأفعل كذا، أو حرام علي أني ما فعلت كذا. الحلف بالحرام هو إيش؟ يمين، كما جاء في أول سورة التحريم، الحلف بالحرام هذا يمين. فإن فعل ما حلف عليه فما عليه شيء، وإذا حلف وخالف فعليه إيش؟ كفارة يمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. باب قول ما شاء الله وشئت. هذا الباب كما سبق الإشارة قبل أبواب أنه سيأتي باب خاص بهذه المسألة، ما شاء الله وشئت، قلنا هذا من الشرك إيش؟ بالألفاظ، في الألفاظ، لأنه تشريك وتسوية في المشيئة. نعم العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد خاضعة وتحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد ليس له مشيئة مستقلة، بل مشيئته تابعة لمشيئة الله وخاضعة لمشيئة الله جل وعلا. فهذا اللفظ ما شاء الله شئت فيه تشريك، فيه تسوية في المشيئة بين الخالق والمخلوق، وهذا شرك في الألفاظ. فالناس إذا قالوا ما شاء الله وشئت، هذا لا يقصدون الشرك الأكبر، وإنما هذا من شرك الألفاظ وشرك أصغر. لكن لو أنه قال ما شاء الله وشئت ويعتقد أن مشيئتك مثل مشيئة الله، هذا إيش؟ شرك أكبر. لكن قلنا الأصل في هذه الألفاظ أنهم ما يعنون هذا المعنى، وإنما هو من شرك الألفاظ، من الشرك الأصغر. قال الشارح: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقد سبق بيان مناسبته ذاك الباب السابق، فلا تجعلوا لله أندادا، وذكرنا هناك أن جعل الأنداد بألفاظ شركية كثيرة، منها لولا الحارس لأخذ اللصوص المال، لولا البط لدخلوا الدار، لولا فلان. وذكر ابن عباس في ذاك الأثر وإن كان ضعيفا ألفاظا كثيرة، كلها من هذا الباب، من التسوية في المشيئة بين الخالق والمخلوق، أو الحلف بغير الله، أو الاستعاذة بالخالق والمخلوق، وهذا خطأ. باب قول ما شاء الله وشئت. قال أيضا مناسبة أخرى ممكن أن تذكر هنا، أن هذا الباب تابع لما قبله، أي التراجم السابقة فيها يعني بيان بعض الألفاظ الشركية، فذكر المؤلف في الأبواب السابقة عددا من الأبواب التي تناقش وتبحث في هذه المسائل الألفاظ الشركية، الشرك الأصغر، فهذا الباب منها. فقول القائل ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر. قال المؤلف رحمه الله: عن قتيلة بنت صيفي الجهنية، صحابية مهاجرة رضي الله تعالى عنها، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، أي تحلفون بغير الله. هذا اليهودي هل أراد النصيحة أو أراد الطعن في الإسلام والقدح فيه؟ أراد الطعن. أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم تشركون، أنتم تنددون، بمعنى لماذا تنكرون علينا أننا وتقولون أننا وقعنا في الشرك، وأنتم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فهذا اليهودي عرف أن هذه الألفاظ من الشرك، وهم قد فعلوا الشرك الذي إيش أكبر من هذا، قالوا عزير ابن الله. قال فأمرهم أو قالت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، هذا جائز. أما والكعبة وإن كانت معظمة عند المسلمين ولها منزلة عظيمة، ولكن إيش هي مخلوقة، والحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا، فالمخلوق مهما بلغ في المرتبة لا يجوز أن يحلف به كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. مر معنا أن الفرق بين ما شاء الله وشئت وبين ما شاء الله ثم شئت أن لفظ ثم يفيد إيش؟ التعقيب والتراخي، بمعنى الثاني بعد الأول نازل عنه دونه. فلو قلت مثلا في من حيث الزمان جاء محمد ثم علي، مجيء علي هل كان مع محمد أو بعده؟ متراخ عنه، عقبة. فلفظ ثم يفيد التراخي والتعقيب. فإذا قلت ما شاء الله ثم شئت، أي أن مشيئة مخلوق دون مشيئة الله، وأنزل مشيئة الله، بل هي تحت مشيئة الله وليست مستقلة، بل خاضعة لمشيئة الله جل وعلا. أما قول ما شاء الله وشئت، فالواو تفيد إيش؟ مطلق العطف، فتدل على إيش؟ على التسوية والتشريك بين الخالق والمخلوق في ماذا؟ في المشيئة. وهذا خطأ. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد، العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد ليست مستقلة، بل هي تابعة وخاضعة لمشيئة الله تعالى. قال: رواه النسائي وصححه. هذا الحديث رواه النسائي كما ذكر المؤلف. وهذا هذا المتن أو هذا الحديث حديث قتيلة رضي الله تعالى عنها معل. هذا معل، ما معنى معل؟ فيه علة ذكرها البخاري، وأن الصواب أن حديث عن حذيفة، وأيضا مر معنا سابقا أن حديث حذيفة أيضا معل، ولكن المتن ثابت، معنى الحديث ثابت بروايات وأحاديث أخرى، ثابت في أحاديث أخرى، فهو صحيح بشواهده، الحديث محتج به بشواهده. أما عن قتيلة فهو معل، والصواب أنه من حديث حذيفة، وحديث حذيفة أيضا فيه علة، ولكن المتن صحيح بشواهده، قد مرت معنا وستأتي ألفاظ تشهد لهذا المتن، فالمتن لفظه صحيح معناه صحيح. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن قول ما شاء الله وشئت شرك. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا إيش؟ ما شاء الله ثم شئت، ولا يقولوا ما شاء الله وشئت، فالأمر في إيش؟ الوجوب. فأمرهم بقول ما شاء الله ثم شئت يفيد الوجوب، وأيضا يدل على أنه نهاهم عن ماذا؟ عن الكلمة الأخرى وهي ما شاء الله وشئت. هذه مناسبة حيث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وهذا يدل على أنهم أيضا قد نهوا أن يقولوا ما شاء الله وشئت. إذن الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد إيش؟ التحريم. فيجب عليهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وحرام عليهم أن يقولوا إيش؟ ما شاء الله وشئت. ما مناسبة الحديث الباب أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، والأمر يفيد الوجوب، وهذا الأمر يعني يستلزم إيش؟ النهي عن قول ما شاء الله وشئت، والنهي يفيد التحريم. قال: وله، أي للنسائي وهو صحيح لغيره، وله أيضا عن ابن عباس أنا رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. قلنا الحديث صحيح لغيره. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا مساويا لله جل وعلا في المشيئة؟ بل ما شاء الله وحده. قال: مناسبة الحيث الباب أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله المنهي عنه بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلنا أندادا نكرة في سياق النهي تفيد عموم النهي عن أي ند، أن يجعل أي ند لله جل وعلا. مناسبة الحديث لهذا الباب من ثلاث وجوه: أولا قوله أجعلتني لله ندا، أي أجعلتني لله مساوية، فهذا إيش؟ لا يجوز. فبين له أن هذا اللفظ ما شاء الله وشئت فيه تنديد لله، أي فيه مساواة بين الخالق والمخلوق. هذا الوجه الأول، أنه بين أن هذا اللفظ من التنديد لله، أي جعل المساوي لله جل وعلا. الوجه الثاني أن الاستفهام للإنكار، أجعلتني لله ندا، وهذا الاستفهام الإنكاري يدل على تحريم هذا القول، أنكر عليه، وما أنكر عليه إلا لأنه قال محرما. الوجه الثالث أنه قال ما شاء الله وحده، وهذا يفيد أن مشيئة العبد ليست مساوية لمشيئة الله، بل هي دون مشيئة الله، والأكمل أن يقال ما شاء الله وحده، والأكمل أن يقال ما شاء الله وحده، من أجل إيش؟ تحقيق كمال التوحيد. ما شاء الله وحده، أي إفراد الله بالمشيئة سبحانه. ما مناسبة الحديث الباب؟ ما مناسبة الحديث الباب من ثلاثة أوجه: الأول أجعلتني الله ندا، أي بيّن له أن هذا اللفظ يفيد المساواة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا يجوز، في لا يجوز اعتقاد المساواة وأن يجعل المخلوق ندا لله جل وعلا في المشيئة، فمشيئة الخالق أعظم من مشيئة المخلوق، بل مشيئة المخلوق تابعة وخاضعة لمشيئة الله. الوجه الأول. الثاني أعظني الاستفهام للإنكار، والإنكار يدل على أنه قال أمرا محرما. الثالث قوله ما شاء الله وحده، بيّن له أن المشيئة لا أن المشيئة يعني لله جل وعلا ينبغي ويجب إيش أن تفرد ولا تجعل مساوية لمشيئة المخلوق ما شاء الله وحده لأجل تحقيق كمال التوحيد إفراد الله بالمشيئة. طيب في الحديث السابق قال أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وهنا قال بل ما شاء الله وحده. قلنا في درس سابق قول ما شاء الله وحده هذا أكمل وأفضل، لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن ثم تفيد التراخي والتعقيب، لكن الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، فهذا الحديث يرشده إلى الأكمل والأفضل كمال التوحيد، والأفضل التوحيد أن تقول ما شاء الله وحده، ولو قلت ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز لكنه مرتبة ثانية دون عش وأنزل من قول ما شاء الله وحده. قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها، أخ لعائشة رضي الله تعالى من الأم، مات أبوه فتزوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأم الطفيل وولدت عائشة وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أجمعين. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رؤية منامية، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني أثنى عليهم، نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون إيش عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد، يعني حتى في المنام اليهود إيش ردوا عليه، قالوا كذلك أنتم نعم القوم لكنكم تنددون وتشركون. قال ثم مررت بنفر من النصارى، النصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذن هذه رؤية منامية وحصل فيها خير، من جهة ماذا؟ أنه علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الألفاظ خاطئة، فاليهود والنصارى ينكرونها لأنها إيش؟ لأنهم يعرفون أنها خطأ، كما مر في الحديث الأول أن رجل من اليهود جاء وقال إنكم تشركون، فاليهود عرف الشرك ولكنه لم يعمل به، عرف الشرك ولكنه لم يعمل به. قال رضي الله تعالى عنه فلما أصبحتم أخبرت بها من أخبرتم، أي أخبر بعض الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أي أخبرته بهذا بهذه الرؤية، فقال هل أخبرت بها أحدا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أنه لو أنه ما أخبر بها أحدا يقول له لا تخبر بها أحدا، لكنه قد أخبر، هل أخبرت بها أحدا؟ قال قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، لأن الأمر مهم، ما دام قد أخبر بها بعض الناس تحتاج إلى إيش؟ إلى تعليم وإلى خطبة وإلى تنبيه. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا، كان يمنعني كذا أي يمنعني الحياء، فقد جاء في رواية عند أحمد الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. قال العلماء يمنع الحياء أن ينهى عن شيء بغير وحي، لأنهم كانوا على عادتهم في الجاهلية يحلفون بالآباء يحلفون بغير الله، وإن كانوا هم قد أسلموا وهم موحدون، لكن جرى على ألسنتهم هذا الحلف على ما اعتادوا في الجاهلية، فيقولون يحلفون بغير الله ويقول ما شاء الله وشاء محمد، من هذه الأمور التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لم ينههم عنها بغير وحي. قال وإنكم قلتم كلمة وهي إيش؟ ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني، بيّن في الرواية الأخرى كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. ما سبب الحياء هنا؟ قال العلماء يمنعه الحياء عليه الصلاة والسلام أن ينهاهم عن شيء بغير وحي من الله. قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، قلنا هذا لأنه أكمل، أكمل من قولنا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. والحديث حسن ومناسبة للباب من وجهين، أولا قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، النهي في التحريم، لأن اللفظ ما شاء الله وشاء محمد يفيد إيش؟ المساواة، مساواة المخلوق للخالق في المشيئة، وهذا من الشرك، ولكنه شرك لفظي، شرك أصغر. الوجه الثاني أنه قال ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، والأمر في ذيش الوجوب. إذن هذا الحديث يدل على الأمرين، قال فلا تقولوا ما شاء الله شاء محمد، هذا نهي، والنهي في ذيش التحريم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده هذا أمر، والأمر في ذي الوجوب. إذن يجب علينا أن نقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، أما ما شاء الله وشاء فلان هذا شرك في الألفاظ. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان الصحابة يحلفون بالآباء على عادة الجاهلية، ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام، من باب إيش؟ أنه أمر اعتادوه. فمرة أدرك الصحابة في سفر فسمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فنهي ونسخ هذا الأمر، وأمر الناس أن يتركوا الحلف بالآباء وإن كان هذا الحلف قد اعتادوه في الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. مناسبة الباب لما قبله أن ما قبله من الأبواب فيها الأمر بتعظيم الله جل وعلا، الأبواب السابقة فيها أمور تدل على وجوب تعظيم الله جل وعلا، وهذا الباب في النهي عن إيذاء الله جل وعلا، عن أذية الله. الأبواب السابقة فيها أمور تدل على وجوب تعظيم الله جل وعلا، وهذا الباب فيه النهي عن أذية الله جل وعلا. فهذا الباب يناقش هذا الأمر، حكم أذية الله جل وعلا، وفيه النهي عن سب الدهر، لأن هذا السب أذية لله جل وعلا. ما معنى أذية؟ أي فعل أو قول يكرهه الله جل وعلا. أذية الله بمعنى أن يفعل الشخص أفعالا أو يقول أقوالا يكرهها الله، هذا معنى تأذي الله جل وعلا بالأقوال. إن الذين يؤذون الله ورسوله، أذية الله بمعنى ماذا؟ أن الشخص يتكلم أو يعمل أعمالا أو يقول أقوالا يكرهها الله جل وعلا، هذا معنى أذية الله. فالمقصود من هذه الترجمة بيان أن سب الدهر أذى لله، أذية لله جل وعلا، والدهر هو الزمن، والسب بمعنى شتم الأيام، شتم السنين، لعن الأيام، لعن السنين والأزمنة والأوقات، كل هذا سب للدهر. ومن سب الدهر فقد سب الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو خالق الدهر، وهو الذي يصرفه، وهو الذي يقلبه، وهو الذي يفعل هذه الأمور، هذه الأحداث التي بسببها يقع سب الدهر لعن الدهر، ما الذي يفعلها؟ ما الذي قدرها؟ الله جل وعلا. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. إذا سب الدهر فيه تفصيل، سب الدهر فيه تفصيل. لو أن شخصا سب الدهر وهو يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأمور، هو الذي يفعل الغلاء، هو الذي يفعل القحط، هو الذي يفعل الحروب، هذا إيش؟ ما حكم هذا السب؟ هو باعتقاده أن الدهر هو الذي أتى بالقحط، أتى بالحرب، أتى بالغلاء، إيش؟ وقع في الشرك الأكبر. لماذا وقع في الشرك؟ لماذا؟ لأنه اعتقد أن هناك من يفعل ومن يقدر ومن يتصرف في الكون، فانضاف إلى ذلك أنه سب الدهر. إذن الذي يعتقد أن فاعل هذه الأشياء الغلاء والقاحط والحروب هو الدهر، أي الأيام والليالي، هذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر في الربوبية، لأن هذه الحوادث بل كل ما يقع في هذا الكون من قدره؟ الله جل وعلا، فهو خالق كل هذه الأمور سبحانه وتعالى، هو الخالق ومقدر الخير والشر. فإذا اعتقد شخص أن هذه الأمور حصلت والذي فعلها وأتى بها وقدرها هو الدهر، أي الأيام والليالي والسنين والأعوام، فهذا شيء، وهذا شرك أكبر في الربوبية. وأيضا سب الدهر يكون محرما إذا اعتقد أن الفاعل والمقدر هو الله، لكنه لم يصبر، تضجر وتسخط فسب، لعن الأيام، لعن الزمان، لعن الشهر، لعن اليوم، سب اليوم، هو مأمور أن يصبر على قدر الله وعلى قضاء الله وقدره، فلم يصبر وتسخط وتضجر فسب الدهر، سب الأيام الشهور مع اعتقاد أن الفاعل من؟ الله جل وعلا. هذا محرم لأنه مأمور بالصبر على أقدار الله جل وعلا. أيضا هناك حالة مرة مع الإخوة في درس القواعد مثلى في سلسلة توحيد الأسماء والصفات، إذا اعتقد أن الدهر من أسماء الله، إذا اعتقد أن الدهر من أسماء الله ثم سب الدهر واعتقد أنه من أسماء الله، ما حكم هذا؟ هذا كافر. لماذا؟ لأنه سب الله. إذا اعتقد أن الدهر من أسماء الله ثم سب الدهر واعتقد أنه من أسماء الله، فهذا كأنه سب الرحمن أو سب الرحيم أو سب الله جل وعلا، فهذا سب لله جل وعلا وهذا كفر. هذه ثلاثة أحوال. متى يكون ذكر هذه الأمور جائزا؟ إذا أراد الإخبار، مثلا لو أن شخصا يقول هذه الأيام حر شديد، برد شديد، هذا يوم عصيب، قال في أيام النحسات، يوم نحس مستمر، ونحن ذا الألفاظ، إذا أردنا الإخبار فقط هذا جائز، وهذا على حسب ما في القلوب، على حسب النية. لو أن شخصا سئل فقال هذه الأيام إيش؟ خوف، هذه الأيام مجاعة، هذه الأيام قحط، وهو يريد الإخبار فقط، فهذا جائز. أما لو أنه يخبر بهذه الأمور وهو من باب التسخط والتضجر فهذا محرم. وإذا كان يعتقد أن الذي أتى بهذه الأمور هو الدهر الشهور والأيام فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه اعتقد فاعلا ومقدرا مع الله جل وعلا. وإذا اعتقد أن الدهر من أسماء الله ثم سب الدهر على أنه من أسماء الله فهذا كفر، لأنه ساب لله جل وعلا. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. ما معنى آذى الله؟ يعني فعل فعلا أو قال قولا يكرهه الله جل وعلا، يؤذيني ابن آدم كما سيأتي في الحديث. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام الآية. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية قول الدهرية. من الدهرية؟ الدهرية قوم وأناس كانوا ينكرون البعث والجزاء، يقولون ما هناك بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، وإنما هي دنيا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الأيام والليالي هي التي تهلك من تهلك وتحيي من أحيت. فحياة بعض الناس بمرور الأيام، وموت ناس آخرين بمرور الأيام والليالي، ما هناك بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فماذا قال الله جل وعلا؟ وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا ظن، هذا تخمين، هذا ما عندهم علم يقين. فذكر الله جل وعلا هذا القول عن الدهرية. وكان مشرك الجاهلية كثير منهم يوافق من؟ يوافق الدهرية في هذا الأمر. فمشرك قريش والعرب كانوا يقولون أنه يقولون إنه ما هناك بعث ولا جزاء، وينكرون اليوم الآخر. مناسبة الآية الباب أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه وإن لم يشاركهم الاعتقاد، شاركهم في السب وإن لم يشاركهم في الاعتقاد، لأنهم يعتقدون أن ما هناك يوم آخر، ما هناك جنة ولا نار ولا بعث ولا جزاء، لكنه شاركهم في السب. إذن مناسبة الآية الباب من اعتقد أن الدهر أنه يفعل الحوادث فهذا شرك في الربوبية، هذا إيش؟ ولا يقع إلا من المشركين. إذن من سب الدهر فقد تشبه وشارك من؟ المشركين. لماذا شاركهم في سب الدهر؟ شابههم في سبهم للدهر، وإن كان لا يشاركهم الاعتقاد، لأن الدهرية والمشركين كانوا ينكرون البعث والجزاء والجنة والنار، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، معنى ما هناك بعث ولا عذاب في القبر ولا شيء، فنموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي الدهر الذي يحيي من أحيا ويميت من يميت، أي مرور الأيام والليالي هي التي تهلك من أهلكت وتحيي من أحيت، ما هناك عذاب في قبر ولا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فمن سب الدهر فقد شابه الدهرية المشركين الذين يسبون يسبون إيش؟ يسبون الله جل وعلا ويسبون الله جل وعلا وينكرون البعث والجزاء والجنة والنار. هذا مناسبة أو هذه مناسبة الآية الباب. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حديث قدسي: يؤذيني ابن آدم. ما معنى أذية الله؟ القول الفعل الذي يكرهه الله جل وعلا. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية، رواية عند مسلم، هذا حديث صحيحين، وفي الرواية هذه عند مسلم، وفي رواية عند مسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في رواية عند مسلم أيضا أخرى قال الله: فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئتم قبضتهما. فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، ليل ونهار من؟ ليل الدهر ونهار الدهر، فإذا شئتم قبضتهما. قال المعنى الإجمالي الحديث: يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب ومكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص، أي تنقص الباري، لأنه إذا سب الدهر وسب الحوادث التي فيه هو في الحقيقة يسب الفاعل الذي هو من؟ الله جل وعلا، لأنه سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وحده، والدهر إنما هو خلق مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. مناسبة حيث الباب قال أن فيه أن من سب الدهر فقد آذى الله أي تنقصه. مناسبة الحيث الباب من وجهين: قوله يؤذيني ابن آدم، فمن سب الدهر فقد آذى الله. ما معنى آذى الله؟ تنقص الله. وما حكم تنقص الله؟ محرم وكبير وكبائر الذنوب. الوجه الأول قوله يؤذيني ابن آدم، فمن سب الدهر فقد آذى الله. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فمن سب الدهر فقد آذى الله أي تنقص الله، وأذية الله محرمة بل كبيرا كبائر الذنوب. وقوله في الرواية الأخرى عند مسلم: لا تسب الدهر، هذا نهي عن سب الدهر، والنهي في ايش؟ التحريم. إذن مناسبة الحيث الباب من وجهين: قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، من سب الدهر فقد آذى الله، وأذية الله محرمة، إذن سب الدهر محرم بل كبيرا كبائر الذنوب. الوجه الثاني قوله في رواية مسلم: لا تسب الدهر، هذا نهي، والنهي في ايش؟ التحريم. هل هذا الحديث يدل على أن الدهر من أسماء الله؟ قال: وأنا الدهر، وفي رواية: فإني أنا الدهر، وفي رواية: فإن الله هو الدهر. لا، لأن هذه الألفاظ قد فسرتها هذه الألفاظ: أقلب الليل والنهار، وفي رواية: أقلب ليله ونهاره. فهذه الألفاظ أقلب ليله ونهاره أي ليل الدهر ونهار الدهر، وقوله أقلب الليل والنهار هذا اللفظ يفسر معنى قوله أنا الدهر وإني أنا الدهر وإن الله هو الدهر، بمعنى الله هو الدهر لأنه هو متصرف فيه، هو الذي يقلب ليله ونهاره، فصح أن يقول إيش؟ إن الله هو الدهر، ليس لأنه من أسمائه ولكن لأنه وحده الذي يتصرف فيه، كما قال: أقلب ليله ونهاره. إذن هل الدهر من أسماء الله؟ أين الذي درس القواعد مثلا عبد الرحمن؟ ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أقلب ليله ونهاره، فلا يكون مقلب الله هو المقلب الذي هو الدهر. هذا الأول. الثاني: أسماء الله جل وعلا حسنى أي تتضمن صفات كاملة، والدهر مشتق أو جامد؟ جامد، لا معنى فيه. ما هو الدهر؟ الأيام والليالي. ما هو المعنى الحسن الذي الدهر حتى يلحق بالأسماء الحسنى؟ الأسماء الحسنى كلها كاملة، تتضمن صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه، فما هو الكمال الذي في الدهر؟ لا كمال فيه، لأنه اسم جامد. ما معنى جامد؟ لا يتضمن معنى، بمعنى الدهر هو الليالي والأيام. ما هو الحسن الذي فيه؟ لا حسن في معناه. والوجه الثالث قوله أقلب ليله ونهاره، لا يكون المقلب هو المقلب. كذلك الله جل وعلا ما ذكر قول المشركين وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لو كان الدهر من أسماء الله فلما قالوا ما يهلكنا إلا الدهر يكون حقا أو لا؟ يكون حقا لو كان الدهر والله، ولكن مع ذلك عابهم وذمهم أو لا؟ ذم قولهم وقال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ف خطأهم وبين خطأ قولهم لأنهم نسبوا هذه الأمور إلى الدهر، ولو كان الدهر هو الله ومن أسماء الله لكان قولهم إيش صحيحا، لو كان الدهر من أسماء الله لكان قولهم صحيحا، ولكن الله جل وعلا ذكر هذا الكلام عنهم على سبيل الذم والتحذير والتنفير من هذه المقولة. والله أعلم. سبحانك وبحمدك.